أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا لا إله إلا فقد سلت رسل قبلي وإلى الله ترجع الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر فتثير سحابا وَمَا أُولَٰئِكَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا